إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هل نعلم أننا جميعا نسير إلى الله تبارك وتعالى؟ الكل غاد والكل يسير إلى الله جل جلاله. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك تكدح في هذه الدنيا وتسير، وبعد قليل ستلقى ربك جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا المعنى، لما كان في إحدى غزواته واقترب إلى جبل يقال له جمدان، قال صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا، ظن أن المقصود بالسير السير الحسي. تقول لي كيفاش احنا غاديين تنمشي وانا قاعد في بلاصتي؟ لا، سير هذا جمدان ليس المقصود بالسير هو السير الحسي، انما هو السير المعنوي، سير القلوب الى الله. ثم قال بعد ذلك: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذن فنحن نسير، وهذا المسير متفاوت. كل واحد كي تيمشي الله تبارك وتعالى، كاين اللي غادي بشوية، كاين اللي غادي مجهد، كاين اللي محلق، يسير سيرا حثيثا سريعا. الكل يسير إلى الله تبارك وتعالى بحسب الأعمال وبحسب الطاعات. وهذا السير حتى يكون سيرا حقيقيا لا بد من التزود فيه بزاد. وانت غادي خصك واحد ثلاثة الحوايج اللي كل مرة تحرك لك القلب تاعك باش يكون السير تاعك سيرا صحيحا سيرا حقيقيا، ماشي سير خاوي أجوف. انت الآن تعبد الله تبارك وتعالى، تطيع، تصلي، ولكن خصك تعرف واحد القضية، ربما هذا السير من هذا النوع يكون سيرا باردا. تجي الجامع تصلي ولكن ما حست شدة، ما حس بتشي سعادة، ما حس أنك آش الله تبارك وتعالى راضي عليك. لذلك لا بد من محركات تحرك القلوب إلى الله وتصحح طاعاتها، حيث إن السير الخالي من هذه المحركات كالجسد بلا روح. كلنا احنا دابا الآن تنشكو من هذه القضية، تصلي كذا ولكن الأمور باردة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: اعلم أن محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. الأشياء اللي مكناش تحرك لك القلب وتجعلك تواصل السير وتلزم الطريق ويقودك أو تقودك إلى الله، هذه لاش الأمور الثلاثة: المحبة الحب والخوف والرجاء. أما المحبة فهي مقصودة لذاتها، المحبة توجد في الدنيا وفي الآخرة وهي مقصودة لذاتها، وأما الخوف فيزول بزوال الدنيا، وأما الخوف فيزول بزوال الدنيا، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمحبة تجعلك تسير تواصل السير إلى الله، والخوف يجعلك لا تحيد لا يمنة ولا يسرى. إذا كنت قابض الطريق، هذه المحبة اللي هي محبة الله تبارك وتعالى، لأنك أنت الآن تسير إليه، يقدر آش بعد قليل فملاقيه. إذا المحبة اش تتخليك؟ تتخليك تواصل السير، لأن دائما المحب يهفو إلى ملاقاة محبوبه. ولكن الحب الحقيقي ما هو الحب المزور؟ الحب الحقيقي يجعلك تواصل السير إلى الله تبارك وتعالى. الخوف تجعلك اش دائما قابل الطريق، تقول أنا قدر ندير هذا الخطأ ويقدر يجي ملك الموت، أشنو جوابي؟ إذن فالخوف دائما يجعلك تلزم الطريق، لا تحيد يمنة ولا يسرى، تتخاف الله. والرجاء يقودك. هات ثلاث حوايج حرص عليها بالنسبة للمحبة، فهي كالرأس. دابا بحال اش دينا شي طائر دابا طير، انت بحال غادي كالطائر. المحبة هي الرأس، والخوف والرجاء هما الجناحان. فهل رأيت طيرا يطير من غير رأس؟ ما يمكنش. أو من غير جناح؟ ما يمكنش. إذن أولى وأحرى من غير جناحين. إذن نرجعوا بلا نتكلم واش على المرتبة العليا، على الأساس في العبادات، على واحد الشيء الذي يدور عليه قطب الرحى، فيه تنافس المتنافسون وتسابق إليه المتسابقون، فهو غذاء الأرواح وقوت القلوب وقرة العيون. إنه حب الله، حب الله الذي غاب واستبدلناه بأنواع أخرى من المحبات، فما زادتنا إلا تشريدا وإلا ضياعا وإلا ضيقا. أرأيت الواحد منا الآن إذا سألته عن الحب فين تيمشي ليه الذهن تاعو؟ الحب هذا اللفظ لفظ شريف، عنده واحد المعنى اللي هو عظيم، ما يمكنش الحياة تمشي بلا به. الحب دنسه المرتزقة والمرجفون والمنافقون. ويسمع الحب تيمشي لك اش؟ تيمشي لك للحوايج اللي هي خيبة. ياكير بعد أيام عشناش ما يسمى بعيد الحب، الله المستعان. فأوساط المسلمين: عيد الحب 14 شهر جوج، عيد الحب والمسلمون يحتفلون بعيد الحب، وخاصة سلفاش الشباب. أكشي بس ما كانوا يتلقاها الزوريضة ولا هالشي حاجة فيها القلب. شوف الحب هو هذا، نحصر فاش نحصر في الفسق وفي المجون. قلت هذه الكلمة هي كلمة شريفة تنبعث من الأعماق. الحب الحاء حرفاش جوفي، تيخرج من الداخل يعني قريب من القلب، وينتهي بالباء، مخرج له هو شفوي. داك الشيء اللي قريب من القلب مشى الله يهني اش بقى قايل الباه ديال الكلام الفارغ لبوتي الهضره كذا ياك شي بس ما كاين مال هذا الورده مال هذا القلب قال لك راه حقا كاين عيد الحب عيد الحب ومالك انت قال لك انا بغيت نمشي نبرهن الفلانه اللي هي كذا على حبي لها كذاب كذاب لو كنت صادقا فالحب ليس وظيفة يوم إلى الإنسان كانت يحب شي وحدة حقيقة تملك عليه كيانه يذكرها بالليل وبالنهار إن كنت صادقا ما رأي الهدرة أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وتيقول واحد الشاعر آخر احنا هذا الشيء تنقولوه من باباش الناس بس يعرفوا الحقائق تيقول واحد وتيصور الحب تاعو وشوف تيقول ألا ليتي أكون مع الفتاة رفيقا في الحياة وفي الممات فتحلو بالحياة بها حياتي وتحلو بالممات بها مماتي ما باش يقال تلمود قال صلي قلب العبيد ولو بحرف فحرفك كلمة عند النحاة شوف هذا الحب مش عيد الحب إذن هاد الناس يحلوا بعيد الحب رغم الكذب في الكذب عاد ثانيا هاد عيد الحب منين جا لحنا واش هو عنده شيء أصل عند المسلمين لا عيد الحب باش هذا عيد يحتفل به النصارى عيد يحتفل به النصارى واحد إمبراطور يسمى بكلايديس كان يمنع جنده من الزواج ناض واحد القديس ويزوجهم زوجهم خفية هذا الإمبراطور علم به فقتله قتله في هذا اليوم صار الناس يستحيوا هذه الذكرى تاع عدل القديس هذا هو عيد الحب عيد الحب واحد شوية بيجيناش عيد الأم أشنو عيد الأم واحد النهار تنمشيو تنتواصلوا فيه مع الوالدين لا عيد السخط هذاك وهذاك ماشي عيد الحب عيد الكذب عيد الزور باش تعرفوا المسلمين فين غاديين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لا تنهضر لك أنا على الحب الحقيقي حب الله الزاد الذي لا ينفد بلسم الحياة اكسيرها ما يمكنش تمشي في الحياة بلا حب الله تبارك وتعالى فيه كما ذكرت تنافس المتنافسون حتى وصل من الأنبياء إلى درجة من الحب ليبلغت الكمال وهو درجة الخلة درجة الخلة ولم تثبت إلا لنبيين كريمين وهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ الله كذلك عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا الخلة عرفت شنا هي هي كمال المحبة تيولي العبد ما عندوش شي حاجة إلا طاعة الله كل حاجة فيها يسعى فيها رضا الله وتولي الله تبارك وتعالى التواج تتولي على إثر هذه الخلة يتولى عبده تولي العبد تاعو ما تيخليش دائما معه كمال الربوبية وكمال الطاعة إذا قلنا هذه المرتبة وصلها سيدنا إبراهيم وصلها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي المؤمنون الأنبياء طبعا ما غاديش نحطوهم بحالنا حنا بقي المؤمنون فهم متفاوتون فيها بحسب الأعمال وبحسب الطاعات فيا ترى هل أنت من المحبين لله السؤال ذرك بيجي هل أنت من المحبين لله ما أظن أن واحدا سيقول أنا لا أحب الله علاش لأن الكون كله يحب الله بجماداته وبإنسه وبجنه الكون كله وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، ولا يسلم الشخص للشخص إلا إذا أحبه. قالتا أتينا طائعين، إيتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين، أشنه السماوات والأراضين. بل حتى المشركون اجتهاد الشرك اللي تيديروا لاش تيديروا لأجل المحبة. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. بل حتى اليهود والنصارى تاهما تيقول بأنه أشتي حب الله تبارك وتعالى. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. إذن كل شيء غادي يقول أش نحن نحب الله، لكن تبقى هذه دعوة مجردة. هل تحب الله حقيقة؟ اشتي هذاك اللي حب هذاك فين طلع؟ لو أنت أجدرتي هذاك نوع من الحب، لكن مع الأسف حباش بارد، حب فيه خسة، حب دنيوي ما موزونش، ما والو غير غير غير غير تمثيليات. لا تنظر معك الحب الحقيقي باش بأي شيء تبرهن هذا كطلع للفوق وبيلوح كاع راسه وانت اش ما دليلك على محبة الله تبارك وتعالى؟ شنو الدليل على أنك تحب الله؟ وما الدليل على أن الله يحبك؟ قلنا احنا دابا الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ درجة الخلة اللي هي أعلى وأسمى درجات المحبة، ما كاينش بعدها شي حاجة. إذن فبماذا وصل إلى هذه الرتبة؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، إذن ما الدليل على محبتك لله؟ ما الدليل على أنك تحب الله وعلى أن الله يحبك؟ أول دليل على محبة الله غادي ناخذه مناش من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلناش بماذا بلغ هذه الرتبة وهذه الدرجة اللي هي درجة الخلة؟ إذا تحنا بينا نمشيو، تحنا بينا الله تبارك وتعالى يحبنا ونحبوه، بينا هذا الحب، لأنه هو إكسير الحياة. عرفتي الحب شنا هو؟ ما يمكنش تعيش بلا حب الله تبارك وتعالى. إلا عشتي بلا حب الله تبارك وتعالى الضياع بعينه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، بكلمات أي بأوامر وطاعات، فأتمهن يعني استجب الأوامر تيديرها والنواهي تيبعد منها، فأتمهن كملهم. وإبراهيم الذي وفى ابتلي في نفسه فرمي في النار تكالب عليه قومه من أب وعشيرة ورمي في النار، وجريمته أنه أش يقول لا إله إلا الله. فماذا قال؟ حتى إن بعض الروايات التي فيها ما قال، جاء سيدنا جبريل ألك حاجة؟ واش بغيتي شي حاجة؟ قال أما إليك فلا. ثم زينت قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نجح ابتلاء، الابتلاء تيجيك اش بتقول؟ لان الابتلاء هو المحك كذلك من الامور التي تتعرف بها محبه الله تبارك وتعالى للعبد. هذا نوع الابتلاء من الانواع التي تتعرف بها محبه الله للعبد. اذا احب الله ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. تقدر تبتلى في النفس تاعك، في ولادك، يلا تتلقى راسك وتجيك شي وحده تجربك. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اما اليك فلا، ولكن هز عينك وقل حسبي الله ونعم الوكيل. ابتلي فاش في ذاته، حيث انه امر بان يختتن، فاختتن بالقدوم، حيد جلده، حيد طرف منه، ارضاء لله واستجابه له. ابتلاء. ابتلي في احب الناس اليه، وهو ابنه اسماعيل، وهو ابنه اسماعيل، وهذا البلاء بلاء مبين وبلاء عظيم. فلما بلغ معه السعي، شوف الولد ما كانش تيولد، بل حتى كبر هذا الولد، لما رزق هذا الولد اللي هو اسماعيل وكبر عجل بلاء. لما تمكن الابن من شغاف النفوس، الله تبارك وتعالى باش بسيدنا ابراهيم اصطفاه واختاره لنفسه، ما باش حاجه اللي تشغل قلبه عن الله، فجاء هذا البلاء. اذا انت مجدت ابتلاء صبر وعرف بان الله تيحبك. فجاء هذا البلاء المبين وهذا البلاء العظيم، فأمر بذبح ابنه. الذبح يا الله عظيمة، أنك تذبح الولد تاعك. أنت الآن ما تقدرش تشوفه إلا نزل فيه قطرة تاع الدم، أحرى أن تحمل السكيناش وتذبحه. قال الحق جل وعلا: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. استجب الله تبارك وتعالى. إذن كاين الطاعة هنا، كاين الطاعة بعد الابتلاء والاختبار، بعد الابتلاء والاختبار. فهل يا ترى بحسب ظنكم هل ذبح إبراهيم ابنه؟ هل ذبح ابن إبراهيم ابنه؟ نعم ذبحه، لكنه ذبحه في قلبه، حيث آثر طاعة الله ورضا الله على على محبة ابنه، فارتقى بذلك إلى هذه الدرجة العظيمة. بعض الناس يقول لك ما ذبحوا إلا ذبحوا، ولكن ذبحوا في القلب تاعه، لأنه من اللي أنت الأول تتعلق بك وتيقول لك جيب لي شي حاجة فيها الحرام وتتعرفها حرام وتستجيب له. سقطي سقطي. فلذلك ما وصل إلى هذه الرتبة إلا لما استجاب وأطاع، إلا لما استجاب وأطاع. فمن علامة محبة الله للعبد أنه واش يلقى نفس تعواش تيطيعوا تيوفخوا الطاعة وتينجحوا في الابتلاء. كذلك من علامة محبة الله للعبد أنه يصرف عنه الدنيا، ما تيخليش الدنيا تمكن منه. أصحاب المشاريع من هذا المشروع لهذا المشروع لهذا المشروع، هل هذا دليل على محبة الله لك؟ لا، درت هذا المشاريع نجح غادي مستور دقة دقة، جاء هذا المشروع الآخر لا ما توفقت فيه على مالي وفلان وكذا. لا، إذا أحب الله العبد، اسمع الناس اللي تتكوناش الأمور مضيقة عليهم في الدنيا تعوم، إذا أحب الله العبد حماه الدنيا، تيحميه من الدنيا. لأن الدنيا على من تتبسطاش؟ على من تتبسط؟ علاش؟ على الأبناء ديولها. عتبت عن الدنيا لرفعة جاهلي وتأخير ذي فضل، فقالت خذي العذرى بنو الجهل أبنائي لهذا رفعتهم، وأهل التقى أبناء ضرة الأخرى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذا ليش الدنيا ما غديش معاك؟ ها؟ ما درتي فيها والو؟ احمد الله. إذا أحب الله العبد حماه الدنيا. ساكن في شي بيت على حدو قدو وغادي الامور مشهوره، حمد الله تبارك وتعالى، فلان صاحبي كنت نقرا انا وياه وانا احسن منه هيئه وارجح منه عقلا وكذا جاها و لا لا لا. إذا أحب الله العبد، قل نفسك، إذا أحب الله العبد حماهم حماه الدنيا، اسمع، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. المريض تيقول لك الطبيب ما تعطيش الماء دروك، راه الا عطيه الماء بيضر، تينوض تيقول لك بيت الماء، تقول لي لا، وشوف قال الماء لانه هو اصل الخير، تقول لي لا يا بلتي، تيقول لك بيت نشرب، تقول لي لا، كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء، بيت يا ربي هذا الطوموبيل لا مازال ما انت في مستوى، بيت هذه لا مازال ما في مستوى. هذه واحده من علامات محبه الله لك. من علامة محبة الله للعبد أيضا أن يختم له بعمل حسن. إذا أحب الله العبد عسله، إذا أحب الله العبد عسله، قيل وما عسله؟ قال أن يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه. بس غادي في واحد الطريق، واحد شوية يرجع وتيبتي ديال الخير وتينشغل باش بالاعمال. دوك الناس اللي قابضين مثلا قابضين التقاعد وباقي تيفكر بيخدم وكذا، فين غادي؟ طب الله تبارك وتعالى يوفق لك شي عمل في الخير، تلقى راسك تجري في مصالح المسلمين، في مصلحه الاسلام والمسلمين، وتنفع للناس، لان هذا ايضا تا هو من العلامه. اي الناس احب الى الله؟ لما سئل قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله، مش أحب الناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، مش أنفعهم للمسلمين، لا للناس عموما، مؤمنهم وكافرهم. كاين شي دين تأمر بهذا الشيء ولا إلا درا؟ هذا دين الإسلام. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. قيل وما عسله؟ قال أن يوفق له عملا بين يدي أجله. 64 سنة تقعد الإنسان في المقي غادي، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجوز ذلك. لا ماشي تنخلعكم، لا هير هاش هير، هي تحريكة باش الإنسان ما يبقاش غادي غافل. لا المستقبل، ها المستقبل الوليدات وكذا، لا المستقبل كاين تحت الأرض ماشي كاين فوق الأرض. حيدوا من دماغكم هذه قضية المستقبل، هذه راه غير كذبة، كذبناها ومصدقينها. شحال من واحد يبني المستقبل تيتقاد وتيزيد تيخليه لغيره، ياو في المستقبل والناس لا يتعظون. اذا فمن علامات محبه الله للعبد اش انه يختم له بعمل صالح. ياتي ان شاء الله تبارك وتعالى بقيه للكلام عن محبه الله تبارك وتعالى، اكتفي بهذا القدر، واسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا او اراد ديننا او بلادنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي امرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الاسره الملكيه الشريفه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر.